خلال هذا. نعم. تقول البنج يا شيخ إذا وضع على الأسنان في نهار رمضان هل يفطر يا شيخ؟ البنج؟ إيه. لا ما لا يفطر. طيب. الإبرة إذا أخذت للتحليل في نهار رمضان.